بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، سؤال. وهذا السؤال كما تكرر معنا لا يكون ناتجا عن عدم علم الله بجوابه، وإنما أحيانا يكون السؤال إنكاريا، هذا فيما يتعلق بالله عز وجل. فيما يتعلق بغير الله تبارك وتعالى يكون السؤال أحيانا ناتجا عن جهل السائل بالجواب، فأسألك أين زيد وأكون جاهلا بمكانه. أما ربنا تبارك وتعالى فليس في حقه هذا النوع من الأسئلة قط، فيسأل الله عز وجل فيقول: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. هذا سؤال يراد به النفي، سؤال يراد به النفي. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، يعني لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فكل من رغب عن ملة إبراهيم فإنه سفه نفسه. وانتبهوا لللفظة التي جاءت على منسوبة لإبراهيم: من يرغب عن ملة إبراهيم. كما حدث أبو إبراهيم إبراهيم، ماذا قال له؟ قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ فلما رغب إبراهيم عن أبيه وقومه وما يعبدون، جعل الله تعالى من يرغب عن ملته ممن سفه نفسه وهو في الآخرة من الخاسرين، لأنه رغب عن أبيه وعن ملة أبيه وعن ملة قومه وما يعبده أبوه وقومه، فجعلها الله تبارك وتعالى له بنفس اللفظ. فالذي يرغب عن ملة إبراهيم هذا قد سفه نفسه، وسيكون يوم القيامة خاسرا لأنه جاء بغير ملة إبراهيم. كما أن الله عز وجل لما تبرأ إبراهيم من أبيه، وحينما يتبرأ إبراهيم من أبيه، وهذا أمر شاق على النفس، من أشق الأمور على النفس أن يترك الإنسان ما ورثه من آبائه وأجداده. أقوى الطواغيت التي تمسك بزمام أمور الناس، أقصد الضالين منهم، طاغوت اسمه طاغوت العرف والعادة، هذا من أقوى ومن أشنع الطواغيت، طاغوت العرف والعادة. إنا ألفينا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، هذا من أقوى ما يمسك زمام الضلال فلا يهتدون بسببه. كيف أترك ما كان عليه أبي وجدي؟ أمر صعب جدا، أمر شاق على النفس. فإرث أبيه وجده غالي عليه، ويعتز به ويفتخر به ويمشي به مختالا بين الناس: أنا على دين أبي ودين جدي، ويتغنى بدين آبائه وأجداده، هذا ما يفعله الناس. لذلك هذا كان مكمن الذي أمسكه أبو جهل على أبي طالب. من أين مسك أبو طالب في ساعة وفاته؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له في فراش موته: يا عماه، قلها كلمة أشفع لك بها عند الله، كلمة واحدة. وكاد يقولها، يعني ليس بينه وبين إلا أن يقول لا إله إلا الله، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لعمه عند الله، فلا يعني فتذهب كل ذنوبه ويجب الإسلام ما قبله، ولو مات ولو لم يقل إلا لا إله إلا الله لشفع النبي عليه الصلاة والسلام له. فماذا قال له الخبيث أبو جهل؟ قال: يا أبا طالب، أتموت على غير ملة عبد المطلب؟ منين كما شو؟ من الإيد اللي بتوجع. رحمك الله. قال أتموت على غير ملة عبد المطلب؟ ما قال أتموت على غير ملة اللات والعزة وهبل تترك هؤلاء وتترك هؤلاء، ما في مشكلة في تركهم إن لم يكونوا من إرث أبيه وجده. أما الذي كان حاجزا بينه وبين ما يعبد من أبوه عبد المطلب، هذا هو الذي حال بينه وبين إيمانه على فراش موته. فلما تبرأ إبراهيم من أبيه وهو أمر صعب شاق كما قلنا، جعل الله تبارك وتعالى إبراهيم أبا لكل مهتد من بعده. تبرأ من أبيه فجعله أبا، وليس أي أب. كل من آمن بعد إبراهيم ماذا يقول؟ أبي إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم. ماذا نقول في أبونا إبراهيم؟ سواء كنت منه نسبا أو لم تكن منه نسبا، سواء كنت تعود في النسب إليه أو لا تعود في النسب إليه، إن كنت مؤمنا فتقول ملة أبي إبراهيم، هذا أبي إبراهيم. قال عليه الصلاة والسلام أنا دعوة أبي إبراهيم. لذلك أعطاه الله عز وجل هذه المزية وهذه الخصيصة. قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم، ما معنى ملة؟ الملة من الإملاء التي تملى إملاء، وهي التي لا تكون إلا من الأب. أصل الإملاء يكون من الأب ابتداء. تأتي أنت كأب إلى أولادك فتأتي إليهم تقول تعال يا ولدي، لا في دليل ولا في برهان، ابن 3-4 سنوات ماذا يفهم من الدليل والبرهان؟ لا يفهم شيئا. تملي عليه إملاء، ربي الله كل وراك، ربي الله، نبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول الولد نبي محمد صلى الله عليه وسلم، كتاب الله القرآن، كتاب الله القرآن، احفظ يا ولدي كذا، يحفظ كذا، قل بسم الله لما تبدأ بالطعام. يسألك عن دليل، ما عنده علم أصلا، لو قلت له دليل لن يفهمه. فأنت تملي عليه إملاء، وهذا ما يفعله الأب، هذا هو الذي يفعله الأب، يملي على بنيه إملاء. فمن يرغب عن ملة إبراهيم، يعني التي أملاها إبراهيم على من بعده من المؤمنين، هذا قد سفه نفسه. ما معنى سفه؟ السفه هو الخفة، ثوب سفيه يعني ثوب رقيق خفيف. سفه نفسه يعني استخف بنفسه لدرجة أنه أدخلها النار، ما عنده قيمة لنفسه، لا يقيم لنفسه وزنا. فمن شدة استخفافه بنفسه واستخفافه بمصيرها ماذا فعل؟ رغب عن ملة إبراهيم، فتسبب ذلك في أن دخل النار. فكل من يرغب عن ملة إبراهيم هذا قد استخف بنفسه وظلمها حتى أدخلها النار. ولقد اصطفيناه في الدنيا، اصطفيناه أصلها اصطفيناه، اصطفيناه يعني طاء أصلها تاء، وهي من افتعل، من صفى يصفو يعني من الصفوة، فافتعله الله يعني جعله الله من صفوة الناس، اصطفاه يعني جعله من الصفوة. قلبت التاء طاء لتقارب حروف الصاد أو لتباعد حروف الصاد مع التاء، فصعب تقول اصطفيناه، فيها ثقل على اللسان، فماذا تقول؟ اصطفى، فالطاء هذه أصلها تاء، كما تقول اصطلح، أصل الفعل صلح، فافتعل من صلح اصطلح، لكن من يستطيع أن يقول اصطلح؟ صعبة، فتقول اصطلح. اضطرب أصلها اضطرب، فتأتي الطاء بدل التاء، وهذا في اللغة كثير، هذا في اللغة كثير جدا. لا لا، في مثل هذه الأفعال اللي هي أصلها افتعل، فيما كان وزنه من الأفعال افتعل وفيه طاء، هذه الطاء ليست أصلية، ليست من حروف الزيادة أصلا، من حروف الزيادة ما فيها طاء، اللي يعني عنده خلفية في علم الصرف، ليس في علم الصرف في حرف زيادة اسمه طاء، حرف الطاء ليس من حروف الزيادة، وإنما تقلب التاء طاء بسبب تباعد مخارج التاء مع الصاد، الصاد والطاء بيسموهم حروف إيش؟ صاد ضاد طاء ضاء مطبقة، الحروف المطبقة هذه حروف يناسب بعضها بعضا، فإذا لفظت الصاد فصعب تلفظ التاء بعدها، فتلفظ حرفا مطبقا مثل الصاد، تقول اصطلح، اضطرب، اصطفى، فأصلها استفى. أي افتعل، ما معنى افتعل من صفا؟ يعني جعله من الصفوة، جعله من الصفوة، وهم صفوة الخلق، وهم أنبياء الله عز وجل عليهم صلوات الله وسلامه، فاختار الله تعالى من خلقه صفوتهم ألا وهم أنبياؤه، وكان منهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولقد اصطفيناه أين؟ في الدنيا، فكان نبيا بل وكان رسولا بل وكان من أولي العزم من الرسل بل وكان من الخليلين عليهما الصلاة والسلام، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وفي ترتيب الأنبياء نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي من بعده إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. طيب، ماذا نقول في قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له يا خير البرية قال ذاك إبراهيم عليه السلام؟ قوله ذاك إبراهيم، أيوة، هذا لا يحمل على التواضع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يبين مكانته في الناس بينها، وقال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وقال يعني ما منعه تواضعه مع أنه متواضع عليه الصلاة والسلام، غير أن هذا مما ينبغي أن يعرفه الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم في قائمة الأنبياء والمرسلين، وهو سيدهم وإمامهم أجمعين، فهذا علم لا يكتمه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نودي يا خير البرية فقال ذاك إبراهيم، يحمل هذا على أن هذا كان قبل معرفته بأنه خير من إبراهيم، فكان يظن أنه دون إبراهيم في المنزلة، فقال ذاك إبراهيم، فلما علم قال أنا سيد ولد آدم. إذن ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. لما كان في الآخرة من الصالحين، أو لما كان الأمران، لما كان مصطفى في الدنيا وكان في الآخرة من الصالحين، قال إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، لأنه لمجرد أن الله عز وجل ناداه فقال له أسلم، ماذا قال لله؟ أسلمت لرب العالمين. والإسلام هنا يحمل على الإسلام بمعنييه، بمعنى الاستسلام أي الخضوع والخنوع، وبمعنى الإسلام أي هو الأعمال التي يقوم بها العبد مما أمر الله تبارك وتعالى به، يعني أعمال الإسلام التي أمر الله عز وجل بها، فهو يحمل على الإسلام اللغوي أي الاستسلام والخضوع، ويحمل على الاستسلام على الإسلام الشرعي وهو دين الأنبياء. ما هو دين الأنبياء؟ أسلمت لرب العالمين، هذا دين الأنبياء. كل الأنبياء أمروا بأن يكونوا من المسلمين، وليس الإسلام بداية من إبراهيم، لا، نوح وهو قبل إبراهيم قال وأمرت أن أكون من المسلمين، هذا نوح. فكل أنبياء الله عز وجل أمروا أن يكونوا من المسلمين. ما هو الإسلام؟ أن تسلم لرب العالمين. ما معنى تسلم لرب العالمين؟ جزء من الإسلام الاستسلام. الاستسلام والخضوع والائتمار بما أمر الله والانتهاء عما نهى الله وأن تكون عبدا مربوبا خاضعا خاشعا تحت أمر الله تعالى مستسلما لقضائه وقدره وأمره ونهيه، هذا كله من الإسلام. فلما قال الله تعالى لإبراهيم أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وما قال أسلمت لله، وما قال إذ قال له الله أسلم فقال أسلمت لله، لا، قال له ربه أسلم فقال أسلمت لرب العالمين، لأن الاستسلام بمعنى الخضوع لا يكون إلا لمن يملك زمام الربوبية. لو قال لله لا أشكل عليك، طيب ما الذي في الله مما يجعلك تستسلم له؟ كونه ربا، فذكرها لك بلفظها فقال لك أسلم لرب العالمين، أي أسلم له لأن الرب ينبغي أن يسلم له، أي أن يستسلم له وأن يسلم له كل شيء، تسلم له أمرك وجنبك وأولك وآخرك وكل ما فيك، كل هذا تسلمه لله عز وجل. لماذا؟ رحمك الله، باعتبار أنه رب العالمين، عرفنا؟ فذكر الربوبية في مقام الاستسلام هو ذكر ما ينبغي أن يفعله المربوب لربه أن يستسلم له. ماذا يفعل العبد تجاه سيده؟ استسلم. أما لو قال الله، لفظ الجلالة لا يستلزم من لفظه أن تكون مستسلما، لكن لفظ الرب يستلزم من لفظه أن تكون مستسلما. فأسلم لرب العالمين، قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها، هذا من الإملاء، هذا من الملة، وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وصى بماذا؟ وصى بأسلمت لرب العالمين. معنى أسلمت لرب العالمين هذه الكلمة، جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام فوصى بها بنيه. من هم بنوه؟ بنوه إبراهيم بنوه إسحاق وإسماعيل، بنوهم إسحاق وإسماعيل، فوصاهم بأن يكونوا مستسلمين لرب العالمين، مسلمين لرب العالمين. وفي قراءة غير أنها غير متواترة قال ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعني كان ممن وصاهم إبراهيم من؟ يعقوب، ويعقوب هو حفيد إبراهيم، يعقوب هو ابن إسحاق. فقال من قال هل وصى إبراهيم يعقوب أو لم يوصه؟ فأشكل على بعضهم قال يعقوب لم يكن حيا لما لم يكن مولودا لما مات إبراهيم، يعني مات إبراهيم قبل أن يولد يعقوب. والصحيح أن إبراهيم رأى يعقوب، بل ونبئ يعقوب على حياة إبراهيم، يعني ليس فقط أنه رآه، أي أنه رآه طفلا، لا، صار يعقوب نبيا وإبراهيم حي، صار يعقوب نبيا وإبراهيم وجده حي. وعلى هذا ينتظم قوله تعالى بنيه، أنه لو قلنا ووصى بها إبراهيم بنيه، بني هذه من الملحق بجمع مذكر السالم، تصدق على الثلاثة فصاعدا. فإذا وصى بها إسحاق وإسماعيل، بقي واحد، من هو؟ يعقوب. فعلى هذا يكون إبراهيم قد وصى إسحاق وإسماعيل ويعقوب، لكن القراءة بنصب يعقوب يعني بجعله ممن وصي من قبل إبراهيم قراءة غير متواترة، وإنما هي قراءة تفسيرية يستأنس بها في مثل هذه المواطن. فتقول لك أن تقول إن إبراهيم وصى يعقوب فجمعهم وأملى عليهم وقال لهم يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله اصطفى لكم الدين، ما معنى اصطفى لكم الدين؟ لن يعرف الدين من بعدكم إلا عن طريقكم وطريق ذريتكم. أنتم ستحملون الدين من الآن فصاعدا، فما جاء نبي من بعدهم إلا وهو إما من ذرية إسحاق فيعقوب، وإما من ذرية إسماعيل ألا وهو نبينا عليه الصلاة والسلام. كل نبي من بعدهم إنما جاء من أحدها من أحد هذين النبيين. إذن وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب في قراءة التي بين أيدينا وهي القراءة المقروء بها. إذن وصى بها إبراهيم إسحاق وإسماعيل ويعقوب، ثم جاء يعقوب فوصى بها بنيه. طيب إذا كان يعقوب وصى بنيه، طيب إسماعيل ما وصى بنيه؟ إسحاق ما وصى بنيه؟ لما خصص يعقوب من بين البنين الذين وصاهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ يعني تخصيص يعقوب تخصيص يحتاج إلى وقفة. كونه أي كون إبراهيم عليه الصلاة والسلام وصى بنيه، قلنا وصى إسحاق ووصى إسماعيل ووصى يعقوب، ثم مات إبراهيم. طيب إسحاق وصى ولا ما وصى؟ الأصل أنه عمل بسنة أبيه، وصى. إسماعيل وصى ولا ما وصى؟ الأصل أنه عمل بسنة أبيه، وصى. طيب يعقوب وصى بنص القرآن. طيب لما ذكر الله توصية يعقوب لبنيه ولم يذكر توصية أحد من بعده أو من قبله؟ لأن يعقوب هذا هو الذي أخذ بالعقب، ومعنى اسم يعقوب هو الذي أخذ بالعقب وهو إسرائيل، يعقوب هو إسرائيل، وكونه آخذا بالعقب يعني كل أنبياء بني إسرائيل من عقب يعقوب من عقب إسرائيل، وكل من حكم بيت المقدس وكان قائما عليه قيما في بيت المقدس كان من ذرية يعقوب إسرائيل، وما سوى يعقوب وذرية يعقوب هؤلاء كانوا يسمونهم الموالي، وكان يخشى منهم على بيت المقدس والعلم الذي في بيت المقدس، كما قال زكريا وإني خفت الموالي من ورائي. لذلك فيعقوب كانت توصيته لبنيه مهمة جدا، فهو الذي أخذ بالعقب. قال ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني، يعني التوصية التي جاءت كانت بلفظ يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طيب قوله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هي بأيديهم يعني؟ هو بيده الإنسان أن لا يموت إلا مسلما؟ كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أليس ظاهرا تكليف بما لا يطاق، أو تكليف بما لا يستطاع؟ أو أنت تملك قلبك ألا يموت إلا على الدين أو على الإسلام؟ ظاهرا تكليف بما لا يستطاع، صح؟ ظاهرا تكليف بما لا يستطاع. ليس باستطاعتك أن تختم حياتك على الإسلام إلا أن يشاء الله، وإن شاء الله ختم حياتك على الإسلام، وإن شاء الله قلب قلبك فمت على الكفر عياذا بالله. فقوله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وكأنه ينهاهم أن لا يموتوا إلا وهم مسلمون. أو يستطيع الإنسان أن يتحكم بخاتمته فيختم له بخير أو يختم له بإسلام؟ لا يستطيع، لكنه يستطيع أن يعمل لهذا بأسباب، فيطرق أسباب حسن الخاتمة فيختم الله تعالى له بخير. ما هي أسباب حسن الخاتمة؟ مقالها هو الآن. شوف، قلنا سورة البقرة سورة بيّن الله تعالى فيها أخرج منها كل أمور الدين، ثم إذا أشكل عليك شيء تنتقل للتي بعدها فتبين لك، صح ولا لا؟ قلنا إذا أشكل عليك شيء ستجد الأمور التي أجملت فيها مبينة فيما بعدها، ثم ما بعدها، ثم الذي بعدها، ثم الذي بعدها، صح؟ طيب، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وصية إبراهيم لبنيه ويعقوب لبنيه، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طيب، بما أمر الله تعالى به المؤمنين في آل عمران، فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فكيف لا تموتوا إلا وأنتم مسلمون؟ أن تتقوا الله حق تقاته، أن تتقوا الله حق تقاته. حق تقاته هذا قيد معتبر أو غير معتبر؟ معتبر. في فرق بين التقوى وبين حق التقوى. أن تتقي الله تعالى أي أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية، أما أن تتقي الله حق تقاته أي أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية ثم ألا تسلك طريقا تزيل به هذه الوقاية. أنت حريص على أن هذه الوقاية لا تنتهي، تبقى معك على آخر الليل، إلى آخر حياتك. فهذا هو حق التقوى، زيادة على التقوى، درجة زائدة على التقوى. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نكتفي بهذا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه.